إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 34 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 42 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 94 وما يليها من آيات، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد لهم من دون الله من أولياء. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وتستمر الآيات، وهذه الآيات كما ترون ترتبط بما سبق، لأن ما سبق كان يمثل عنادا عظيما من مجموعة من المتكبرين المتجبرين، ممن كفروا بخاتم الأنبياء وإمام المرسلين بعد أن أقيمت عليهم الحجج الرسالية، أقيمت عليهم الحجة بعد الحجة، حتى قال ربنا تبارك وتعالى لهم عن الآية العظيمة البينة التي آتاها لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهؤلاء تركوا هذه الآيات العظيمة، وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. الهدى قد جاء وظهر جليا وظهر واضحا، بحيث لم يصبح لأحد منهم على الإطلاق أي شبهة. والذي يقول هذا الكلام هو من؟ هو الذي بعباده خبير بصير سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فهو يعلم سبحانه أنهم ليسوا في حاجة إلى آية أخرى، ضعوا هذا في اعتباركم، لأنكم لا تنظروا للأمر على أنه بين مجموعة من الكفار الذين يطالبون بحجة ويطالبون بآيات للتدليل على صدق الرجل الذي جاء ليقول لهم أنا نبي رسول من عند الله عز وجل. لو كان الأمر بهذه المثابة لجاز لكم أن تقولوا ولماذا لا تأتي لهم البينات، ولماذا لا تأتي لهم الآيات التي اقترحوها، ولكن ضعوا في اعتباركم أن الطرف الآخر هو رسول من عند الله ولا يتكلم من عند نفسه، بل الذي يتكلم في هذا القرآن هو رب العالمين، ورب العالمين يقول وهو أصدق القائلين إنه بعباده خبير بصير. فإذا كان بعباده خبيرا بصيرا سبحانه وتعالى، يعلم سبحانه وتعالى العلم الذي يليق به أنه قد صرف لهم في البيان تصريفا، وأنه قد أتى بالحجج التي جعلت القلوب لو أرادت أن تذعن لأذعنت، ولو أرادت أن تؤمن لآمنت. ليس هناك نقص على الإطلاق في البينات ولا في الحجج، لأن المتكلم ليس عالما من علماء المسلمين أو رجلا من البشر العاديين، بل ليس محمدا صلى الله عليه وسلم نفسه الذي لا ينطق عن الهوى، بل الذي يتكلم هنا هو من؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ليس كلاما يعني قاله مخلوق، بل هو كلام الخلاق العليم سبحانه وتعالى. ولذلك إذا فهمت هذه المقدمة عرفت وتأكدت أن القوم ما أوتوا إلا من العناد، وكفروا كفر استكبار. ولذلك بعد أن قال سبحانه وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، وقلت لكم لماذا قدم للناس هنا وأخرها في سورة الكهف، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل، فماذا كانت النتيجة؟ فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أبوا إلا أن يأتوا بالكفران المبين والعياذ بالله. ولذلك قالوا، قال بعد أن صرف لهم وبين أنه صرف لهم في البيان تصريف، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء. إذن هذا عناد. إذا كان هؤلاء الناس يطالبون بإهلاك أنفسهم وبإهلاك الأرض وبإهلاك الدنيا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف، كما قال المجرم منهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وقالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هل هذا قول أناس أعوزتهم الحجة؟ هل هذا الكلام كان نتيجة، كان هذا الكلام نتيجة نقص حجج؟ فهم يطالبون بالحجج من أجل أن يروزوا وينظروا إلى هذا الدين أهو حق أم باطل، أم هم أناس متعنتون؟ ولذلك قالوا لن نؤمن لك حتى وحتى وحتى، وطلبوا أن يسقط عليهم كسفا من السماء أو يأتيهم عذاب أليم، حتى فجروا في الكلام إلى أن يطالبوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بالله، أن يأتي بالله والملائكة قبيلة. ولذلك كان رد النبي عليه الصلاة والسلام ردا مفحما، قال صلى الله عليه وآله وسلم قلت سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. في هاتين الكلمتين الرد المفحم عليه، في أول كلمة هل كنت إلا بشرا، أنا بشر مثلكم وأنتم تطالبونني بأمور ليست في مكنتي، فليس في مكنتي أن أفعل ما طالبتموني به. واقرأ إلى هذه المطالب والمقترحات لن تجدها في وسع بشر، وإنما هي تطلب من رب البشر. فيقول أنتم تطلبون مني، لأنهم قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا، تفجر أنت، إذن أسند الفعل إلى تفجر لنا من الأرض أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أو بعدها أو تأتي بالله. هو الذي سيأتي بالله، محمد يأتي بالله. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا، فإذا كنت بشرا فلا يعيبني ولا ينقص من قدري أن أرفض ما تطلبون، لأنه ليس في مكنة مخلوق. هل كنت إلا بشرا مثلكم، أنا بشر مثلكم. ثم قال رسولا، فإن كنت بشرا فلا تطلبون مني هذا الكلام، وإن كنت رسولا فأنا مرسل من لدن مرسل هو رب العالمين، وأنا لا أتعدى حدودي، لي حدود كرسول لا ينبغي لي أن أتعداها، وإلا كنت خائنا كما قال سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن هو لو كذب على الله أو لو افترى أو لو تعدى حدود الرسالة لا تظن أن الأمر سيترك هكذا، لا، وإنما سيعاقب. إذن هو رسول، والرسول مرسل من عند الله، إذن هو مكلف برسالة وله حدود لا يستطيع أن يتجاوزها. هل كنت إلا بشرا رسولا، فطالما كنت بشرا لا أستطيع أن آتي بهذه الأمور، ثم أنا رسول فأنا لي حدود لا أستطيع أن أتعداها ولا أستطيع أن أتقدم بين يدي ربي سبحانه وتعالى. وذلك كان كل رسول يقول إن الله قادر على أن ينزل آية، هو الذي يأتي بالآيات ولست أنا، اطلبوا منه هو سبحانه وتعالى لا تتحدوني أنا. فإذا كان طلبهم له للتحدي فهو بشر، وإن كان رسولا فإن المرسل سبحانه وتعالى هو ربكم وهو أعلم بكم إذ أنشأكم وإذ أنتم أجنة في بطون أماتكم، فهو أعلم بما يصلحكم وأعلم بما يقيم عليكم الحجة، فهو الذي يأتي بالآيات ولا تكون آيات الله تابعة لمقترحاتكم أنتم، فليست إرادة الله تابعة لإرادة أي مخلوق، بل أنتم الذين إرادتكم ومشيئتكم كلكم كمخلوقات تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أتنقلب الأمور وتنعكس ويصبح أمر الله تابعا لمشيئتكم ومشيئة الله تابعة لمشيئتكم، كيف هذا؟ ولذلك قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وهذه الحجة الدامغة وهذا الدليل المفحم قلبوه، فكان سببا أو كان مانعا من الإيمان. فجاءت الآية التي بعدها وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. انظر، يعني بقول لهم سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فكانت كلمة بشر رسول التي فيها الدليل من عنادهم قلبوها فكانت مانعا من الإيمان. وتصوروا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجابه، لا أقول أجابهم لأنه لا يملك، أجابه ربه سبحانه وتعالى إلى هذه الأمور، هل كانوا سيؤمنون؟ أبدا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. إذن هم لن يؤمنوا، قرروا عدم الإيمان، وكلما أتت آية سيقلبون هذا الأمر إلى سحر أو أخذت أبصارهم أو إلى كل الحيل التي لن تنتهي، لأن في بعض هناك بعض الناس يبدأون مكذبين وينتهون مكذبين، هو بدأ مكذبا وينتهي مكذبا، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقه في الحياة الدنيا التكذيب، عمله التكذيب، شغلته أن يكون مكذب، ولذلك هذا يبدأ مكذبا مجادلا وينتهي مكذبا مجادلا. فاحذر هذه الأنماط لأنها تضيع الوقت، ولا يأتي من ورائها خير على الإطلاق. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ قال وما منع الناس أن يؤمنوا. وما منع الناس، فعل منع، أن يؤمنوا، هذا المفعول منعهم الإيمان، أن يؤمنوا يؤول بما بعده إلى أن، وما بعدها تؤول لمصدر، هذا المصدر ينصب منصوب على أنه مفعول به. أما الفاعل فهو قوله تعالى إلا أن قالوا، فأن وما بعدها تؤول لمصدر، هذا المصدر في محل رفع فاعل. يبقى الذي منع الناس الإيمان هو قولهم. هل القول في حد ذاته يمنع من الإيمان؟ هل قولهم في حد ذاته يمنع من الإيمان؟ أو قال بعضهم لبعض فكان قول البعض للبعض الآخر هو الذي منعهم الإيمان؟ أبدا، وإنما كلمة القول المنتظر أن يكون هذا القول مبنيا على اعتقاد، فهذا الاعتقاد هو الذي منعهم. ولكن القرآن لم يقل اعتقادا، بل قال إلا أن قالوا، فجعل المانع هو القول. وهذا سنة مضطردة من سنن القرآن الكريم في التعامل مع المشركين في بيان مقولاتهم التي لا ترتكن في الواقع إلى دليل ولا إلى حجة، كما يقول سبحانه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. يعني قولهم بأفواه قولهم، طب ما القول بيكون بالبق، هو القول بيكون بإيه؟ فحينما يقول ذلك قولهم بأفواههم يعني ليس له رصيد في القلب يقيني، وإنما هم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون، كلام بالفم ليس له رصيد في القلب، لأنه لا يبنى على حجج، لا يبنى على بينات، ليس عليه دليل، لا دليل عقلي ولا دليل نقلي. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هاتوا أبرزوا لنا حججكم، أبرزوا لنا حججكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، الذكر الذي معي يكذبكم، والذكر وما تبقى من كتب الأولين يكذب أقوالكم واعتقاداتكم، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم ثابتة النسبة إلى نبي من الأنبياء فيها دليل على الشرك. ولذلك قال ذلك قولهم بأفواههم. وذلك يقول في أول سورة الكهف كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة خرجت من الفم كما تخرج الأفعى من جحرها، ليس لها رصيد في الواقع ولا في القلب ولا عليها دليل ولا حجة ولا شبه الدليل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم ثم قال إن يقولون إلا كاذبا، كلام مخالف للواقع وغير ناشئ عن دليل، يبقى ليس بعلم على الإطلاق ولا شبهة علم. فهنا يقول سبحانه وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قول فقط قيل أبعث الله بشرا رسولا. هذا دليل ذكر هنا بأسلوب القصر والحصر، فهل هو مقصود وإنما يعني هل هذا هو المقصود؟ هذا فقط الذي منعهم، تسمع في سورة الكهف وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. جمع الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في دفع إهام الاضطراب بين الآيتين، فبين أن هذا المذكور هنا المنع العادي، لكن في آية الكهف منع حقيقي، لأن المنع هذا عادة كانت مضطردة في كل أمم الكفار. كل أمة من أمم الكفار يقولون لشيخ المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام، يقولون لنوح عليه الصلاة والسلام ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، وكذلك يقول قوم هود، وكذلك يقول قوم صالح، وكذلك حتى فرعون ومن معه يقولون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أبشرا واحدا منا نتبع إنا إذا لفي ضلال وسعر؟ إذن هذا الأمر كان على ألسنة كل المشركين السابقين، يريدونه أن يكون ملكا، لا يريدون أن يأتي من عند الله رسول من البشر، لا يريدون هذا. فكان هذا مانع عادي أخذه بعضهم عن بعض، كما قال سبحانه أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. لا، لم يتواصوا به، بل الطغيان هو الذي أدى بهم إلى هذه المقولات التي كأن المتأخر أخذها عن السابقين. فقال سبحانه وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. لكن أي تلك تتحدث عن مانع حقيقي، فيقول: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فهذا مانع حقيقي لأنه من عند الله، وما كان من عند الله فهو شيء حقيقي لا يستطيع البشر أن يتجاوزوه، لكن إن كان عادة من العادات فهو ليس مانعا حقيقيا، وإنما المانع الحقيقي سيأتي في قوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دوني. واضح؟ فهنا يقول سبحانه: وما منع الناس أن يؤمنوا، منعهم الإيمان، يعني من الإيمان منعهم الإيمان. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم، إذ ظرفية إما للمنع وإما للإيمان، الظرف في الزمان الذي جاءهم فيه الهدى. وكلمة إذ جاءهم الهدى، الهدى البينات، الهدى لم يأتي هكذا بدون بينات وبدون دلائل وبدون حجج، وإنما الهدى يحمل معه أدلة صدق هدى. إذن هم لم يرفضوا ولم يمتنعوا في أي وقت، وإنما إذ في الزمن الذي جاءهم فيه الهدى. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ، إذ للظرفية، يبقى في الظرف في الزمان الذي جاء فيه الهدى منعهم الإيمان. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا، ماذا قالوا؟ أبعث، والهمزة للاستفهام والاستفهام للإنكار. أبعث يعني لم يبعث الله، أبعث الله بشرا رسولا يعني لم يبعث الله بشرا رسولا، بل هو كذاب، بل هو ساحر، بل هو شاعر، بل هو يقول أساطير الأولين. إلا أن قالوا أبعث الله، إذن الهمزة هنا للإنكار، يستنكرون هذا الأمر، الغرض البلاغي منها الإنكار. أبعث الله بشرا رسولا، أبعث الله بشرا رسولا، بعث رسولا، ولكنه موصوف بكونه بشرا، ولا هو بشر وموصوف بكونه رسول. في أصح أقوال العلماء الذين أعربوا هذه الكلمة أن بشرا حال. لماذا؟ لأنها كانت صفة فلما قدمت أصبحت حالا، لأن الأصل أبعث الله رسولا بشرا، فبشرا هي الصفة قدمت، فلما قدمت أصبحت حالا. بهذا بالمنطوق تدل على أنهم يستنكرون كون الرسول بشرا، فأصبح الإنكار على المقدم على الحال ذاتي. إذن هم لا ينكرون الرسول، بل ينكرون ماذا؟ بشرية الرسول. وهذا مثل ما سيجيء في الآية التالية حينما يقول: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبقى الكلام على الملك، وملك صفة مقدمة تعرف حال، واخدين بالكم؟ فهنا يقول سبحانه: إلا أن قالوا أبعث الله بشر. إذا كانت كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان ربي هل كنت بشر إلا بشر الرسول، كانت حجة مفهمة. خذوا الحجة، أخذوا الحجة، أخذوا الدليل الدامغ، أخذوا الحجة البينة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. تصور الله ينذرهم بجهنم، تصبح جهنم مادة للسخرية ومادة للاستهزاء. تصور البشر حينما يجرمون ويفجرون في الجرم ماذا تكون النتيجة؟ واتخذوا آياتي في آية ورسلي هزوا، لكن في آية ثانية واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. إذا أنظرتم بجهنم يسخرون من جهنم، وتصبح جهنم مادة للسخرية، يصبح الزقوم الذي يخوفهم به مادة للسخرية. هيا نتزقم، ويأتون بعجوة، يأتون بزبد، هيا نتزقم. طب كله زقوم، شبعوا، انتوا اللي طلبتم تسخروا. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فهنا قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. كان هذه المقولة كانت مانعة، لا ده انتم متلككين بقى. إذا كانت هذه الدليل المفحم تتخذونه تكأة لكي تمتلوا عن الإيمان وتقولوا ما هو رفضناك لأنك بشر رسول. لماذا رفضوه كبشر رسول؟ هل الإشكالية في كونه بشر رسول؟ أبدا، وإنما هم يريدون أن يأتي، يعني ينظرون إلى أن الذي سيأتي من عند الله لابد أن يكون فوق مستوى البشر، يعني ليس من البشر، وإن كان من البشر فلا يكون محمدا. سلمنا بأن محمدا رسول، لا، والقرآن من عند الله، طب إحنا رافضينه كرسول، ولذلك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولذلك رب العالمين يقول بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هم حقدوا على محمد لأن الله عز وجل اصطفاه، ولذلك قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما هم أبانوا عن هذا وأظهروا أنهم كفروا به لأنه محمد ينزل عليه القرآن، يا ليت القرآن نزل على رجل من القريتين عظيم. قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهنا قال سبحانه وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فرد عليهم قل حجة دامعة، هذه المقولة قالها قيلت لكل رسول ولكنها لم يأتي على لسان رسول اجتثاث هذه الشبهة التي أظهروها إلا على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، وتصبح هذه الآية آية فذة لم تجري على لسان أي نبي من الأنبياء السابقين. الرد على هذه الشبهة واجتثاثها من جذورها. فقال سبحانه وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن هنا لأول مرة فيما جاء إلينا من كلام الأنبياء السابقين رد على هذه الشبهة، وإلا كان كل رسول حينما يقال له ذلك يفوض الأمر إلى الله عز وجل، رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتح. كل رسول، وارجعوا إلى ردود المرسلين على أقوامهم في هذه الشبهة، كانوا يرفعوا الأمر إلى الله كما سيفعل محمد عليه الصلاة والسلام في أمر الله لا ولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ولكن قبل أن يفوض الأمر كما فعل المرسلون السابقون قام باجتثاث الشبهة. فقال قل أمر لمحمد عليه الصلاة والسلام، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين. يعني إيه يمشون مطمئنين؟ يعني مستقرين مقيمين، لأن الملائكة تنزل الأرض ولكنها لا تستقر ولا تستمر، وإنما تأتي لتنفيذ مهمة ثم تصعد. فالملائكة ليس من سكان هذه الأرض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فالملائكة تتعاقب، الملائكة تنزل إلى الأرض لتنفيذ مهمة معينة، ينزل جبريل لتنفيذ مهمة معينة، لكن سكن الملائكة أين؟ في السماء. طيب لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين يعني مستقرين، معنى الكلام أنهم مكلفين وسيكلفون بالأمر والنهي كما كلف البشر، إذن لكانت حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن يبعث فيهم وأن يرسل إليهم ملكا رسولا من جنسه، وإلا فأنتم لستم بملائكة، فلما لم تكونوا ملائكة لم يرسل الله إليكم ملك، لم يرسل الله إليكم ملك، وإنما أرسل إليكم بشرا رسولا من جنسكم. لماذا؟ لأنه لو أرسل إليكم ملكا فإن الملك لا يرى، الملك لا يرى، وأنتم لم تخلقوا خلقا يستوعب التعامل مع الملائكة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في اللقاء الماضي حينما التقى جبريل على صورته التي خلق عليها وهو الرسول مؤهل لهذا، لقيه مرتين اثنتين فقط، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى في حالة المعراج، والمرة الأولى حينما رآه عند الغار رجع يقول دثروني دثروني زملوني زملوني إني خشيت على نفسي. لقاء بالملك كان صعبا وكان شديدا، ولذلك هون عليه وكان يظهر له في صورة بشر كدحية بن فضالة الكلبي. فإذا أنتم غير مؤهلين للقيا الملك، فإن نزل عليكم ملك كرسول كيف تتعاملون معه؟ ولذلك حتى تأتنسوا به وتتعاملوا معه سيظهر لكم في صورة بشر، ولو ظهر لكم في صورة بشر ظهر أمامكم جبريل كما في حديث الدين حينما جاء يعلمكم أمور دينكم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. حينما جاء جبريل هل عرفه أحد؟ أبدا، لأنه جاء في صورة بشر. ولذلك قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ويصبح هذا الملك الرسول البشري في صورة البشر يحتاج إلى إثبات كونه مالكا لأنه ظهر في صورة بشر. أضف إلى ذلك وهذا أمر مهم أن الرسول لم يأتي للتبليغ وفقط، بل الرسول موطن الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهل الرسول إن كان ملكا يصبح مناطا للأسوة ومحلا للقدوة؟ كيف إذا كان الملك لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا ولا ولا، فكيف يأمرك بشيء ويكون أسوة لك ويكون قدوة لك وهو لا يستطيع أن يفعله؟ لكن لما يأتي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره ويكون يجوع كما تجوع ويشرب كما تشرب ويحتاج إلى الشراب ويحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى أن يذهب إلى الخلاء مثلك ويمرض كما تمرض، بل كان يوعك كما يوعك الرجلين كما قال صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يتزوج وأكثر من الزواج وأصبح عنده أولاد لكي يكون قدوة لك في التعامل مع الزوجات والعدل بين الزوجات صلى الله عليه وسلم، وكيف يعامل أبناءه صلى الله عليه وسلم، وكيف يعامل رحمهم، وكيف يتعامل مع الجيران إذن هو بشر، وكيف يظاهر بين درعين، وكيف يدخل المعركة وتكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم ويقع في الحفرة التي صنعها له بعض الكفار. إذن هو بشر، ولذلك يقول كما في سورة الكهف تفتتح السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عبد، وفي آخر السورة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، تحدث عن بشرية، والآيات التي تتحدث عن بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مقصود أن يكون بشرا رسولا يجوع ويعطش ويمرض ويحتاج إلى كذا. إذن صلى الله عليه وسلم موطن وأسوة حسنة. لو كان ملكا هل كان يستطيع أن يفعل هذا؟ لو صبر على الجوع الملك، الملك لا يأكل، تقول هو ملك، الملك لا يحتاج لا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى أسرة ولا إلى أبناء وملك، ولكن لابد وأن يكون الرسول. قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، الاطمئنان المقصود به هنا ماذا؟ ليس عكس الخوف، وإنما الاطمئنان بمعنى الإقامة والاستقرار في الأرض، مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قد يقول قائل هل هذا الكلام ينطبق على الجن؟ فلماذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن وهو ليس من جنسهم؟ وهذا بالإجماع أنه كان رسولا إلى الإنس والجن على السواء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الإنس والجن، وهذا أمر معلوم عندنا بالنسبة لأهل العلم من الدين بالضرورة، وهو أمر مجمع عليه لدى أهل العلم. فلماذا لم يكن من جنسين؟ نقول لأن الملائكة لو نزل الرسول ملكا لما رأيناه ولكان سيظهر لنا في صورة ماذا؟ بشر، كما قال ولا لبسنا عليه ما يلبسون. أما الجن فهم لا نستطيع أن نراهم، نحن لا نستطيع نحن أن نرى الجن، ولذلك قال إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونهم. فالرسول من البشر، الجن يرونه لكن هو لا يراهم إلا إذا تشكلوا وأراد الله عز وجل لهم أن يظهروا له. واضح الكلام؟ فهو بالنسبة لهم كان ظاهرا وكان مكشوفا وكان معلوما، فكان مناط أسوة وكان مناط قدوة صلى الله عليه وسلم، بعكس الملك نحن لن نراه، والذي سيرانا ونحن لا نراه. لكن بالنسبة للرسول محمد لما يرسل للجن هو لا يراهم، بل هم الذين يرونه إلا إذا ظهروا له وأظهرهم الله عز وجل له وتشكلوا له. فيقول سبحانه وتعالى، ثم الآيات تتحدث لأن هؤلاء المشركين وغيرهم لم يقولوا نريد أن يكون الرسول جنيا وإلا لرد عليه، ولكن هنا الكلام عن الملك فرد على هذه الشبهة. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون، هذا الكلام يرد عليهم، ثم يقول أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لإثبات نبوته هو وزيادة في الحجج وزيادة في البينات، وإلا فقد أقيمت عليهم جميع الحجج. يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ما معنى هذا الكلام؟ كفى بالله فعل كفى الله، وأدخلت عليه الباء التي تفيد توكيد الإلصاق، فيقول كفى بالله، لكنه في الأصل كفى الله، والمفعول تقدير كفاني الله. واضح؟ المفعول محذوف تقديره يعود على المتكلم، كفاني الله. واضح؟ كفى بالله يعني كفاني الله. واضح؟ فيقول قل كفى بالله شهيدا، شهيد هذه حجة من بل أراها أعظم الحجج في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم، أعظم حجة بعد القرآن الكريم ونزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الله، بل القرآن من شهادة الله له. واضح؟ بل القرآن كلام الله شهادة الله له، ولكن كون الله باسمه الشهيد، رب العالمين شاهد شهيد، وكلمة شهيد يقول بيني وبينكم، هذه تقتضي أن يكون حاكما، تقتضي أن يكون مجازيا، إذن سيحكم وسيقضي بين المتخاصمين. ولم يقل كفى بالله شهيدا بيننا حتى يبين الانفصال بينه وبينهم، بيني وبينكم، لأن هناك بينونة وانفصال بيننا، لم يقل وإلا بيننا كأن الخلاف بيننا في داخلنا، لا بيني وبينكم، لأنكم كلكم في معسكر وأنا في معسكر، قل لأنه يخاطب الكفار. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ما معنى شهيدا بيني وبينكم؟ كما يقول في سورة النساء، وقد أطلنا النفس قديما في تفسير اسم الشهيد هنا في شهادة الله، في قول الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، ثم قال والملائكة يشهدون، ثم بعد ذلك قال وكفى بالله شهيد. أعظم الشهادات شهادة الله لمحمد عليه الصلاة والسلام. أتعرف معنى؟ أريد أن أقرب لكم الأمر تقريبا، وذي من أعظم الحجج على أهل الكتاب قبل غيرهم، على أهل الكتاب قبل غيرهم. تصور أنت لو كنت في بلدة فيها حكم قوش، هل يستطيع شخص من الناس مثلا أن يأتي ويقول أنا معي تفويض من الملك أو من رئيس الدولة، معي تفويض وأستطيع أن أفعل كذا وكذا وأوثق العقود وأمنحكم تراخيص وأعطيكم جوازات سفر وأعطي تأشيرات دخول وخروج من البلد لو فعل هذا إنسان وكان كذابا ما الذي سيحدث له من ملك هذه البلاد؟ ما تشوفوش وشه تاني، مش كده ولا ايه؟ لما يجي انسان ويقول انا سفير من عند رئيس دولة، اي رئيس دولة، لو حدث هذا عندنا احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون، ما هو يا كاذب يا صادق، نتكلم عن احتمالات الكذب، ان يكون الملك لا يعلم، يبقى يعمل هذه الجرائم في غياب الملك والملك لا يعلم، واضح الكلام؟ في غياب هذا الملك والملك لا يعلم، واضح؟ هذه اولا احتمال الاول، الملك لا يعلم لانه لو علم مش هيسكت. او يكون الملك قد علم، الملك قد علم ولكنه لا يستطيع ان يمنعه نظرا لضعف هذا الملك، صح؟ احيانا تكون هناك بلاد ضعيفه وفي حكومات رخوه وملك ليس له سلطان على بلاده، يعني مثلا على سبيل المثال مثلا سوريا الان، تجد من الممكن ان يحدث لبعض الدواعش بعض التصرفات اللي فيها اعمال السياده، مش كده ولا لا؟ بعض الاقاليم من الممكن ان ينفصل بعض الناس ويفعل ما يشاء ويدعي ما يشاء ويصك فلوس او اموال ويصدر اشياء، لان الملك المملكه رخوه والحكم فيها ضعيف. يبقى اما ان يكون جاهل، الملك جاهل لا يدري لا يعي شيئا، واما ان يكون الملك يعلم ولكن ليست عنده القدره على المنع. هل من الممكن ان يكون الملك يعلم وعنده القدره على المنع ويترك الناس يفعلون ما يشاء، ومن استطاع ان يصك اموالا يعني يطبع فلوس باسم الدوله ويعمل باسبورتات ويعمل تاشيرات ويدي تراخيص، في ملك يفعل هذا؟ هيسكت على هذا؟ مستحيل. طيب يبقى الحل الثالث انه لازم يكون ايه؟ صادق. وهذا الرجل الذي يدعي، تعالى هذا الكلام نطبقه ولله المثل الاعلى. رجل جاء وادعى انه رسول من عند الله، ليس هذا وفقط، بل قال انا لست رسولا عاديا، انا لم اجئ كنبي كسائر الانبياء، انا ختمت بالنبوه. وادعاء ختم النبوه اشد ملايين المرات من ادعاء النبوه، ومع ذلك مجرد ادعاء النبوه تجعل الكذاب الدجال المتنبئ رب العالمين بيجعله عبره للعالمين. شوفوا رجل كمسيلمه، مجرد ان تنبأ اصبح اسمه في التاريخ مسيلمه الكذاب. لو قلت لك مسيلمه تقول لي مين مسيلمه؟ اقول لك الكذاب، تقول لي اه عرفته. بدون لقب الكذاب لا يعرف، فاي متنبئ يشتهر اسمه بالكذاب ويعرف انه دجال كذاب مجرم، واضح الكلام؟ واضح. تخيل حينما ياتي محمد عليه الصلاه والسلام ويقول انا رسول من عند الله، ليس هذا وفقط، بل ختمت بي النبوه، ليس هذا وفقط بل امر اخر، الا وهو احل باسم الله، احرم باسم الله، بل نسخت الكتب السابقه. وهذا الكلام اكبر دليل على اهل الكتاب كما قلت لكم، بقول لهم الكتب السابقه نسخت، ولو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي، ولو كان عيسى حيا لما وسعه الا اتباعي. ثم يقول لهم وينزل عليه كلام، يقول هذا كلام رب العالمين، يقول فيه ورفعنا لك ذكرك، ويرفع ذكره في العالمين، ويصبح الشخص الوحيد في العالم صاحب الذكر المرفوع. لم يؤت أحد في البشرية ولا آدم عليه الصلاة والسلام نفسه ما أتيه محمد عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي يذكر اسمه مع اسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله على جميع المآذن في كل الدنيا، ليس في بقعة واحدة من أرض الله بل في القارات الخمسة أو الستة، أشهد أن لا إله إلا الله، معها أشهد أن محمد رسول الله، وهذا الأذان في كل لحظة. ومن نظر إلى كرة الأرض والشمس تلفها لفة الضوء يمسح كرة الأرض مسحا، خطوط الطول في كل لحظة، في أذان في كل لحظة، يعني وقت الفجر مثلا يدخل الآن عندك، بعد دقيقة عند غيرك، بعد بيمسح الضوء كلما دخل، يجي الظهر، يجي كل مواقيت الصلوات في كل أنحاء الدنيا، عندك الآن فجر، عند غيرك عشاء، بعد لحظات. إذن الأذان مستمر في كل بقاع الأرض. ورفعنا مصداقا لقوله ورفعنا لك ذكرك. إذن هذا الكلام، هذا الذي يفعله محمد بنفسه، محمد مات من أكثر من 1400 سنة، مات صلى الله عليه وسلم. من الذي رفع ذكره؟ القرآن بيقول ورفعنا لك ذكرك. يصبح صلى الله عليه وآله وسلم هو الرجل الذي صدقه الله تبارك وتعالى. إذن نرجع إلى كلامنا الأول، إما أن يكون الملك، ونحن نتكلم عن ملك من ملوك الدنيا، بل نتكلم عن مالك الدنيا والآخرة، إما أن يكون غائبا عن الكون لا يعلم شيئا على الإطلاق عن هذا الرجل الذي يدعي أنه رسول من عنده، هل هذا يجوز؟ أن يكون خالق السماوات والأرض غائبا، خلق الكون وغاب عنه وتركه. إذن هو يعلم ما يدور في الكون، فلماذا ترك هذا الشخص يفعل هذا؟ إما أن يكون غافلا، ولذلك يقول لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذن هو يعلم، إذن ليس بغافل. طيب، الأمر الثاني أنه يعلم ولكنه لا يستطيع أن يمنعه. هل رب العالمين خالق السماوات والأرض لا يستطيع أن يمنع هذا الذي افترى عليه الكذب؟ الاحتمال الثاني ساقط. الاحتمال الثالث أنه تركه ليفتن الناس. هل رب العالمين الرحيم يفتن الناس ويفتن أهل الكتاب الذين يؤمنون بالكتب السابقة، يفتنهم برجل جاء ينسخ كتبهم وتصبح حجته مرفوعة ويقول ليظهره على الدين كله، وبالفعل ظهر على الدين كله بحججه وببيناته حتى ولو ضعف المسلمون في أي زمان من الأزمنة. الاحتمال الرابع أن يكون صادقا، ولا يوجد احتمال خامس. ادرسوها بأسلوب السبر والتقسيم، وادرسوا كل الاحتمالات، ستجدون الاحتمالات أربعة: إما أن يكون غافلا وحاشاه، إما أن يكون غير قادر على منع وحاشاه، إما أن يكون أراد أن يلبس على الناس وأن يفتن خلقه وحاشاه. إذا الاحتمال الرابع أنه ماذا؟ رسول من عند الله صادق. وهذا من أعظم الحجج التي استدل بها شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب النبوات والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وغيره. وجربنا هذا الدليل في المناقشات والمناظرات، وكان دليلا بفضل الله مفحما دامغا لا يستطيع أحد أن يرد عليه، دليل عقلي متفق مع الأدلة التي جاء بها أهل الكتاب. فإذن هو دليل. فهنا يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ربنا، هو يشهد لي. ولذلك أين هؤلاء المشركون؟ ضاعوا. أين حججهم وشبههم؟ ضاعوا. وبقي محمد، وبقي القرآن الكريم. هذا الكلام قيل في العهد المكي، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ولذلك يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك؟ مش بكفيكم، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد في سورة فصلت، حاميم فصلت. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ قل كفى بالله شهيدا بيني. ارجعوا إلى تفسير هذه الآية بتوسع في قولي لكن الله يشهد بما أنزل إليك في سورة النساء. فقد أطلنا النفس في بيان شهادة الله لمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم يقول إنه كان، إن تفيد التعليل، إنه أي الله عز وجل، إنه كان حينما تأتي مع صفات الله تدل على أزلية صفات الله وأولية صفات الله، إنه كان بعباده. عبادي هنا تشمل المؤمنين والكافرين. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ إذن هنا تشمل الجميع، لأنه في مجال الشهادة على الخلق، إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا، إنه كان بعبادي خبيرا، يعلم من الذي ينفعل للحجة ويعمل بها، ومن الذي تقام عليه الحجة. ولو علم سبحانه أن هؤلاء الذين يناظرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل في حاجة إلى مزيد من البينات ومزيد من الآيات لأعطاهم إياها، ولما حجبهم عنها، ولما حجبها عنهم. فإذا رب العالمين حينما يعطي الآيات والبينات لبعض البشر ولبعض لأنه يعلم ما الذي يصلح وما الذي يصلح، لكنه علم أن هؤلاء كما قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما كانوا ليؤمنوا. إذن هو يعلم أنهم لن يؤمنوا، ولذلك هنا أحالهم على فوض الأمر لله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. فخبرة الله بالبشر وبصر الله بالبشر وعلم الله بهؤلاء البشر يقتضي أنهم لو كانوا في حاجة إلى مزيد من الآيات وإلى مزيد من الحجج والبينات لما حجبها عنهم سبحانه وتعالى. فلما منعهم إياها علمنا أنه سبحانه وتعالى حجبها عنهم، لأنهم يطلبونها تعنتا ويطلبونها تحكما، وإنما بدأوا مكذبين وانتهوا مكذبين. وترتب على ذلك أنه يأتي بالدليل الدامغ والحجة الدامغة والمانع الأصلي المانع الحقيقي، ألا وهو أنه لم يهدهم سبحانه، لأنه حجب عنهم الهداية. قد يقول قائل: ولماذا حجب عنهم الهداية؟ نقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. مجموعة من الناس قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. مجموعة يقولوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ماذا ستفعل معهم؟ هل ستنزع أصابعهم من آذانهم كما فعل قوم نوح؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، وخد بالك التعبير والبلاغة العظيمة، جعلوا مع إن الأذن لا يوضع فيها إلا طرف الأمولة، قال جعلوا أصابعهم كأن الأصابع حشرت حشرا في الأذن، مبلغة، جعلوا أصابعهم في آذانهم. مش كده وبس، واستغشوا ثيابهم، غطوا نفسهم دخلوا تحت البطانية، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ما هو المطلوب من نوح؟ يشيل البطانية ويشيل الأصابع من الإيدين علشان يدخل التوحيد في قلوبهم وفي عقولهم. رافضين. ماذا تفعل مع أمثال هؤلاء؟ قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. ولذلك كان الخاتم، مش أنتوا اللي عملتوا كده؟ وكلكم الله لأنفسكم. القلوب في أكنة، قال ختم الله على قلوبهم. في الأذان وقال وعلى سمعهم. من بيننا وبينك حجاب، قال وعلى أبصارهم غشاوة. إذن الختم على القلب وعلى السمع وجعل الغشاوة على البصر كانت جزاء لما فعلوه هم أولا، لم يكن ابتداء، بل كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهنا يقول سبحانه: ومن يهدي الله فهو المهتد. من يهديه الله سبحانه وتعالى؟ والهداية كما تعلمون أنواع، وجماعها نوعان: هداية التعليم والبيان والتوضيح، وهداية ماذا؟ التوفيق. الله يهدي الناس جميعا كما قال: فأما ثمود فهديناهم. هل هدوا وفقوا؟ أبدا، بمعنى أنه وضح لهم الحقائق وأقام عليهم الحجج والبينات. فأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى الهداية هنا هداية الإيه؟ التبيين والتوضيح. لكن الهداية التي هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلوب، قال ولكن قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا يتكلم عن هداية التوفيق أم عن هداية التبيين؟ لا، هداية التوفيق. فقال ومن يهدي الله فهو المهتدي. وهذا أسلوب قصر وحصر، من يهدي الله فهو المهتدي، لا مهتدي سوى، لأنه لا يهدي إلا الله، ولا يوفق إلا الله، ولا يخلق الإيمان في القلوب إلا الله، ولا يخلق الطاعة في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. ومن يهدي الله فهو المهتدي. وده السبب الحقيقي للإيمان والسبب الحقيقي للكفر. ثم قال ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. من يهدي؟ من هذا؟ يفيد العموم، ولكن لفظه مفرد ولكن معناه عام. فإذا أفرد أعاد عليه مفردا فمن باب اللفظ أو مراعاة اللفظ، يراعي اللفظ. وإن أتى بالمعنى، وإن أتى بالجمع فقد راعى ماذا؟ المعنى. فإن راعى المعنى أتى بالجمع، وإن راعى اللفظ أتى بالمفرد. ومن يهدي الله فهو المهتدي. هو لماذا أتى به مفردا؟ لأنه عاد على اللفظ. لكن لما قال ومن يضلل فلن تجد لهم، يتكلم عن جمع. إذن راعى المعنى، فلما راعى اللفظ أفرد، ولما راعى المعنى جمع. قد يقول قائل طيب ولماذا أتى في الهداية بالمفرد وأتى في الضلال بالجمع؟ نقول لعلة، لأن طريق الهداية واحد وطرق الضلالة متشعبة متعددة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، واضح؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلما كان طريق الهداية واحدا والصراط المستقيم أفرده، ولما تحدث عن طرق الضلالة، الضلال طرق كثيرة، فقال ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دون. لماذا قال لن تجد؟ الخطاب موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لن تجد لهم، معنى ذلك أنك لو بحثت لن تجد، فلو كان موجودا لوجدته. فإذن هو ينفي ولكن بعبارة بليغة، فلن تجد، لو بحثت لن تجد، لأنه غير. فإن لم تجد أنت وأنت مؤهل لأكل كي تجد، فاعلم أنه غير موجود، يعني معدوم. ولن تجد، فلن تجد لهم أولياء. أولياء جمع ولي، والولي هو المصير. ومن الممكن أن يكون الهادي. هل يستطيع أحد أن يهدي من أضل الله؟ فمن يهديه من بعد الله؟ من يستطيع أن يهدي؟ مهما اتخذ وليا من دون الله، حتى ولو كان الولي الذي اتخذه من دون الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، هل يستطيع أن هذا النبي المرسل أو الملك المقرب هل يستطيع أن يهديهم؟ أبدا. إذ كان القرآن بيقول عن سيد المرسلين وإمام النبيين محمد عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ ليس لك من الأمر شيء. نكر في سياق النفي تفيد العموم، ولذلك فهمها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال للسيدة فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت ولكن اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا عباس يا عمة اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية عمة الرسول عليه الصلاة والسلام بنت عبد المطلب اعملي فلن أغني عنك من الله شيء، وهكذا. نوح ضرب لكم به المثل، رب إن ابني من سؤال فقط هو لم يدعو ولم يتشفع، ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت لم يقل أرحم الراحمين، لأنه لا يتشفع له أحكم الحاكمين، حكمتك يا رب، لأن قلت احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ومن أهلي، قال إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بأن تضعهم في السفينة معك. لماذا؟ لأنه من الذين استثناهم الله، لأن الله قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه، ابنك ممن سبق عليه القول وأنت لا تعلم، ابنك كان منافقا وأنت لا تدري. فقال إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بأن تركبهم معك، إنه ليس من، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. 950 سنة دعوة لا تشفع. دي لو اشتغل الواحد 9 سنين ونص مش 950 سنة في وزارة، يبقى ليه بعض الاستثناءات يعني، وعدي، وممكن ده ابن كذا وده ابن كذا وده ابن شهيد وده ممكن واحد قدم للدولة، في استثناءات للأقارب. عند الله لا توجد استثناءات، عند الله لا توجد استثناءات. اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. فقال لنوح وضرب المثل حتى يعلم من بعد نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نوح الذي دعا دعوة حكم بالإعدام غرقا على البشرية كلها إلا من ركب السفينة وما آمن معه إلا قليل، يدعو ربه بدعوة أن يستل من بين الجموع الذاهبة إلى الجحيم ابنه وفلذة كبده، فيقول له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يستغفر ربه من مجرد ذكر ابنه سبحان الله، حتى يعلم الناس، لأن بعض الناس يظنون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم القيامة يفتح باب الجنة ويدخل من يشاء، كل اللي اسمه محمد يخش الجنة. ليه ليست هكذا؟ لا، فيحض لي حدا، هؤلاء رضيت عنهم فاشفع فيهم. الشفاعة، قضية الشفاعة مبنية على قواعد. الشفاعة ملك لله، الشفاعة لا تلحق مشركا، الشفاعة بإذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع فيه. إني قد يحض له حدا ويقول اشفع في هؤلاء رضيت عنهم. طب إذا كانوا سيدخلوا الجنة بإذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع فيه، فما دخلوا الجنة إلا برضا الله، فما قيمة الشفاعة إذن؟ تكريم للشافع، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود، تكريم للشافع ليس إلا، وإلا فإن الملك كله لله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تعلموا التوحيد، هذا من التوحيد أيها الإخوة الكرام، ولذلك نفى الشفاعة الشركية سبحانه وتعالى. فمن هنا قال ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دون ولي، من دون الله لا يوجد، لكن ولي بإذن الله نعم، ومن الممكن أن يأتي ولي من الأولياء كما قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون في خلة وفي حب وفي ولاية وفي تعاضد، وفي بدليل أنهم يا ربنا في حديث الشفاعة إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا، يا رب هم في النار، فيقول اذهبوا إلى النار فأخرجوا، كما في حديث الشفاعة. إذن في ولاية، لكن من دونه لا توجد، لا تجد، فلن تجد لهم أولياء من دونه. ليس هذا فقط، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، ونحشرهم يوم القيامة، الحشر على الوجوه يوم القيامة، عميا وبكما وصما سلم الله. نحشرهم على، طبعا الحشر على يبقى معناه أنه ضمن فعل يمشون، يحشر ماشين على وجوههم. ولذلك في حديث أنس بن مالك الذي في الصحيحين، حديث أنس بن مالك في الصحيحين في البخاري ومسلم، لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم، قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. في القرآن صم بكم عم، الصمم الأول، لأن الصمم في البداية يكون الطفل أصم لا يسمع، فإذا لا يتكلم. لماذا؟ لأن الكلام محاكاة لما يسمع، فإن كان أصم لا يسمع، فكيف يتعلم الكلام؟ ولذلك كل أصم فهو أبكم أخرس، لأنه لم يسمع حتى يتعلم ويحاكي ويتكلم. وذلك يبدأ الصمم الأول صم بكم عمي. لكن هؤلاء حينما يحشرون يبعثون يوم القيامة فيحشروا من القبورين، فساعة الحشر يحشر عمي. طب طالما لا نفس أعمى لا يرى ما الذي يدور وما الذي يحدث، فيبدأ يتكلم، بيتكلم عشان يسمع حد يرد عليه. انظر إلى ترتيب الآيات، فيحشر أعمى، فإن حشر أعمى يريد أن يعلم ما الذي يدور فيسأل يجد نفسه أبكم. يبقى الكلام سيكون مقدما على السماع، لأنه سيسأل حتى يجاب، فيقول عميا بكما صما. شفت الترتيب في كل موضع يكون متناسبا مع السياق. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يسيرون على وجوههم، لأنهم كانوا في الدنيا يعيشون عيشة الأذلة الأعزة المستكبرين، فهذا الاستكبار يجعلهم يوم القيامة على مناخرهم والعياذ بالله أذلة، يحشرون أذلة على الوجوه. الإنسان يبقى أرنبة الأنف في السماء كده، يقول لك يريد أن يحك السحاب بأنفه من شدة الكبرياء، يسير هكذا رافع راسه لفوق، لا يحشر على وجهه والعياذ بالله. وأعمى وأبكم وأصم، عميا بكما وبكما وصم. البكم جمع أبكم، والصم جمع إيه؟ أصم، والعمي جمع أعمى. مأواهم إذا كان هذا بالنسبة لحالهم. ولكن هناك آيات تتحدث عن سمعهم وعن رؤيتهم، ورأى المجرمون النار، إذن هم يرونها. إذا سمعوا لا شهيقا وهي تفور، إذن بيسمعوا. وذلك جاء بعض المفسرين وقال إن العمى والبكم والصمم هنا مجازي، ولكن لا، القيامة أحوال. الآيات تتحدث عن الحشر، ففي حالة الحشر حشر أعمى وأبكم وأصم، وبعد ذلك تعود إليه حواسه مرة أخرى، ثم بعد ذلك يحدث له الرؤية، يحدث له السماع، يحدث، ثم إذا دخل النار يحدث له ما يشاء رب العالمين كما جاء. فهذه الآيات لا تضرب الآيات بعضها ببعض، وإنما كل آية تنزل منزلتها، لأن يوم القيامة طويل 50,000 سنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خير أيامنا إن شاء الله تعالى. ثم قال مأواهم جهنم، بعد الحشر مأواهم، يعني مكان الأوين، المنزل، المكان الذي سيعيشون فيه، مأواهم جهنم. كلما خبت، كلما لفظ من ألفاظ العموم، خبت الخبو أو الخبو، خبا يخبو خبوا أو خبوة، الخبو أو الخبو اللي هو أن تسكت النار وتضعف ويضعف لهيب النار. هل لهيب النار من الممكن أن يضعف؟ أبدا. القرآن بيقول عن النار لا يخفف عنهم من عذابها، إذن النار لا تخفف. فلماذا قال كلما خبت زدناهم سعيرا؟ القرآن الكريم أوضح لنا أيها الإخوة الكرام أن جهنم وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. فإن كان الناس من الكفار وقود لجهنم، فإذا الوقود نفسه يشعل فتشتعل النيران، ولكن إذا احترق الجسم احترق ونضج، كلما نضجت جلودهم، فإذا نضج الجلد وضعف واحترق ماذا ستكون النتيجة؟ يخبو النار فيها. فكأنه قال كلما خبت فيهم، ولذلك لم يقل زدناها سعيرة بل قال زدناهم. فمن قوله زدناهم حينما يجدد الجلد بدلناهم جلودا غير فتشتعل مرة أخرى، لأنهم وقود للنار، فكلما نضجت الجلود تخبو، لأنه لا يوجد شيء يحترق تخبو، فيجدد مرة أخرى ما كان يحترق فتشتعل مرة أخرى. فقال كلما خبت يعني فيهم النار، ما الذي سيحدث؟ قال زدناهم، لم يقل زادها، يبقى الخبو في النار؟ لا، ده الخبو فيهم هم، لأنهم احترقوا وامتحشوا، فحينئذ يعودوا مرة أخرى حتى يعذبوا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم. هذا الجزاء والعقاب بأنهم كفروا بآياتنا، الآيات الكونية والآيات الشرعية والآيات القدرية والآيات الحجج والبينات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا فقط. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، وهذه الجزء من الآية شرحناه في أول السورة، حينما قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون يستنكرون، فرد عليهم هنا بالعقاب، لأن العقاب خذوا بالكم إذا كانوا كفروا بآيات الله، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. الكفر بالآيات، عموا عن الآيات، أصيبوا بالصمم أمام الآيات، أصيبوا بالبكم مع الآيات، كما قال سبحانه صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وقالوا قلوبنا في أكنة إلى آخر ما ذكرناه قبل ذلك. فالعقاب من جنس العمل. فقال سبحانه نحشرهم يوم القيامة على وجوههم بكم على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. طيب كلما خبت زدناهم سعيرا، في مقابلة ماذا؟ في مقابلة قولين، في مقابلة البينات كان العقاب الأول، لكن في مقابلة الكفر بالبينات، الآيات البينات، وفي مقابل الكفر بالبعث، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، كلما خبت زدناهم سعيرا. ألستم الذين كنتم تقولون أإذا كنا عظاما ورفاتا، الرفات اللي هو ليه الفتات، يعني العظم بعد ما يتفكك يبقى فتات بيتكسر، بعد ما يرم ما يصبح رمة العظم ويتفتت، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، فيظل في جهنم يحرق ويعاد. أليس الذين كانوا ينكرون البعث؟ فإن كان البعث بالنسبة لكم صعب ومستحيل على الله، إذا أصبح الإنسان تراب فإن رماد الاحتراق أشد، ومع ذلك تعادون، ليس مرة ولا مرتين ولا عشرات المرات ولا ملايين المرات، بل كلما خبت زدناهم، كلما احترقوا وامتحشوا وخبت النار في أجسادهم يجدد ويبعث مرة أخرى، ويستمر العذاب جزاء وفاقا لما كانوا ينكرون البعث من جرائه، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.